ولذلك كانت هنالك ثم آداب جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي مظاهر لإظهار الفرح والسرور في هذين اليومين وهذين العيدين. فمما جاء في ذلك عدة أحاديث وأولها وأول ما يذكر في ذلك تلك الصلاة التي أوردنا فضلها ومنزلتها ومكانتها. كما جاء في حديث أو في أثر مخنف ابن سليم في ذلك. وهذا كما ذكرنا يبين لك عظم وشأن هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية. كذلك مما يهم في هذا في ذات المعنى وفي هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذين اليومين يومان يجتمع فيها الناس، يجتمع فيهما الناس فيجتمعون للصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم فيخرجون إلى الصلاة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها بإخراج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر بأن يعتزل الحيض المصلى. فظهور الناس وخروج الناس في هذا المشهد المهيب العظيم، يخرج عامة الرجال ويخرج النساء العواتق ذوات الخدور والحيض، الكل يخرج بإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته. النعمة الأولى في يوم الفطر والتي تكون به الفرح بإتمام الصوم وإتمام القيام، وما يحصل في هذا الشهر الفضيل من العتق من الرقاب، وكذلك في يوم الأضحى الفرح والسرور بإتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين بإكمال دين الإسلام وإتمام ركن من أركان دين الإسلام وهو حج بيت الله الحرام.